الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في ذكر المحسنات المعنوية، وكنا في الدرس الماضي قد ذكرنا الجمع وكذا التفريق والتقسيم. قال: ومنه الجمع مع التفريق، وهو أن يدخل شيئان في معنى ويفرق بين جهتي الإدخال. يعني هناك شيئان يحكم عليهما بشيء واحد، وهذا الشيء الذي هو حكم له جهتان، كقوله: فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في حرها. الآن شبه شيئين في يعني أدخلهما في حكم في معنى، الذي هو وجه الحبيب وقلبه، شبههما بالنار، فوجهك كالنار وقلبي كالنار، لكن فرق بين وجهي الشبه هو التشبيه. فوجهك كالنار في ماذا؟ في الضوء. وقلبي كالنار في ماذا؟ في الحر والاحتراق. إذن أن يدخل شيئان في معنى، أدخل القلب والوجه في معنى في كونهما كالنار، ثم فرق بين جهتي الإدخال. فإلى جهة إدخال الوجه، يعني جهة إدخالها في النار الإضاءة، وجهة إدخال القلب في النار الاحتراق. قال: ومنه الجمع مع التقسيم، وهو جمع بين متعدد تحت حكم ثم تقسيمه، أو العكس، إما الجمع ثم التقسيم أو التقسيم ثم الجمع. العكس يعني تقسيمه ثم جمعه. فالأول الذي هو الجمع ثم التقسيم، قال: حتى أقام على أرض باض خرشنة تشقى به الروم والصلبان، والبيع للسبي ما نكحوا، والقتل ما ولدوا، والنهب ما جمعوا، والنار ما زرعوا. إذن جمع، قال: تشقى به الروم، يعني تشقى بالممدوح، يعني أدخل كل شقة، تشقى كل شقة، هذا الجمع. ثم فصل: لسبي ما نكحوا، هذا شقة، والقتل ما ولدوا، هذا شقة، والنهب ما جمعوا، هذا شقة، والنار ما زرعوا. إذن جمع شقاء الروم على سبيل الإجمال، يعني تشقى به الروم بالممدوح، ثم قسم وفصل. قال: والثاني يعني العكس، تقسيم ثم الإجمال، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك. إذن قسم أولا، قوم إذا حاربوا ضروا عدو أو حاولوا النفع، قسمهم إلى قسمين، ثم قال سجية، ثم السجية يعني قسم إلى ضر الأعداء ونفع الأشياع، هذه صفة الممدوحين، ثم جمعهما في قولهم سجية تلك. ومنه الجمع مع التفريق والتقسيم، يعني يجمع بين أمرين أو أكثر، ثم يوقع التباين بينهما التفريق، ثم يقسم ذلك المتعدد. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزود. الآن بدأ الجمع، أين الجمع؟ يوم يأتي لا تكلم نفس، نفس هنا جمع لأنها نكرة في سياق النفي، أي نفس، لا تتكلم أي نفس. ثم فرق، فمنهم شقي وسعيد، ثم قسم ما يترتب على هذين، فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا. نعم، إذن جمع وقسم وفرق. قال: وقد يطلق التقسيم على أمرين آخرين، أحدهما أن تذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل ما يليق به، ثقال إذا لاقوا، خفاف إذا دعوا، كثير إذا شدوا، قليل إذا عدوا. نعم، خفاف إذا دعوا يعني دعوا لمناصرته للقتال، كثير إذا شدوا يعني أقبلوا محاربين. إذن أضاف هنا كل حال ما يلائمها، أضاف إلى الثقل حال ملاقاة الأعداء، أضاف الثقل إلى حال ملاقاة الأعداء، وإلى الخفة حال دعوتهم إلى الحرب، والكثرة حال شدهم وهجومهم على الأعداء، والقلة حال عدهم وإحصائهم. يعني إذا غلبوا العدو وهم في قلة، هذا أفخر لهم من الكثرة. ومنه قوله مثلا: إن يسمعوا الخير يخفوه، وإن سمعوا شرا أذاعوا، وإن لم يسمعوا كذب. إذن هنا أضاف كلين، لا يعني أضاف ذكر أحوالا ثم أضاف كل حال إلى ما يليق به، أضاف إلى سماع الخير حالة إخفائه، يسمع الخير يخفوه، وإن سمع شرا أذاعه، إلى سماع الشر حالة إذاعته، وإلى عدم سماعها خيرا أو شرا حالة الكذب. قال: والثاني مما يطلق عليه التقسيم استيفاء أقسام الشيء، قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذن لا يوجد قسمة أخرى، هم إما أن يوهب الإناث أو الذكور أو يوصفوا بالعقم، لا يوهبون شيئا، استوفى الأقسام. قال: فقال فريق قال فقال فريق القوم لا، وفريقهم نعم، وفريق قال ويحك ما ندري. هنا ما يوجد غير هذه الأقسام في أقسام الإجابة عن المطلوب إذا سئل عنه غير هذه الأقسام، نعم أو لا ولا ندري. قول زهير: وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني على عن علمي ما في غد عمي. ما في قسم رابع، زمن رابع، جمع واستوفى أقسام الزمان الثلاثة. طيب، قال: ومنه التجريد، من التحسين المعنوي التجريد، وهو ينتزع من أمر ذي صفة، صاحب صفة، شخص صاحب صفة آخر مثله فيها، يعني بنفس الصفة، مبالغة في كمالها فيه. يعني هناك موصوف ذي صفة، يعني شخص موصوف، ينتزع منه هذا الموصوف، متصف بصفة، ينتزع من هذا الموصوف شخصية أخرى مثله فيها، مثل هذا الموصوف شخصية أخرى فيها في هذه الصفة، هذا يسمى تجريد. يعني ننتزع من هذا الموصوف شخصية أخرى متصفة بنفس الصفة، يعني شخصية متصفة بهذه الصفة فيكون الأصل أكبر من الفرع، هذا يدل على المبالغة. قال: وهو أقسام، منها نحو قولهم: لي من فلان صديق حميد، إذ بلغ من الصداقة حدا صح معه أن يستخلص منه آخر مثله فيها. هذا على وجه الكنان، أقول لي من فلان، انتزعنا من فلان ملأ صديق حميد، انتزعنا منه شخصية أخرى موصوف بهذه الصفة. ومنها ما يكون على وجه التشبيه، مثلا نحو قولهم: لئن سألت فلانا لتسألن به البحر، يعني بالغ في اتصاف بالسماحة، انتزع منه بحرا في السماحة. ومنها ما يكون بالباء، نحو: وشوهاء سعدوبي إلى صارخ الوغاب مستلئم بمثل الفنيق المرحل، بمثل الفنيق المرحل، بمثل الفنيق المرحل. وشوهاء يعني ورباء فرس شوهاء، يعني قبيحة المنظر، وهذا مما يستحسن في الحي المعدل. تعدوبي يعني تسرع بي، صارخ الوغى يعني الصارخ الذي يصرخ داعيا الحرب، بمستلئم يعني لابس لأمة الحرب، لابس لأمة الحرب، لأمة الحرب يعني عدة الحرب. من هو هذا؟ يقصد نفسه، هو المستلئم. إذن وشوهاء تعدوبي بمستلئم به هو نفسه، نفسه به هو نفسه. إذن نعم، هذا التجريد. ومنها نحن قوله تعالى: لهم فيها دار الخلد، هذا يكون بدخول في، لهم فيها دار الخلد يعني لهم في جهنم، وهي دار الخلد يعني دار الخلد هي جهنم عينها. فكأنه انتزع من جهنم شيئا أطلق عليه بأنه دار. ومنها نحن قوله: ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم. من يموت كريم؟ أراد بالكريم نفسه يعني، فانتزع من نفسه كريما مبالغة، كأنه يقول: لئن بقيت لأرحلن إلا أن أموت، إلا أن يموت كريما. قال: وقيل تقديره: أو يموت مني كريما. وفيه نظر، فيه نظر لماذا؟ لأن هذا من باب الالتفات، الالتفات من التكلم إلى الغيبة، الالتفات، والالتفات لا ينافي التجريد، والالتفات لا ينافي التجريد. ومنها من التجريد كذلك من صوره، منها: يا خير من يركب المطية ولا يشرب كأسا بكف من بخل. يريد أن هذا الذي مدحه الممدوح لا يشرب كأسا بكف بخيل، إنما يشرب بكف كريم، يعني بكف نفسه. فالأعشى هنا جرد من الممدوح شخصا كريما ورأى أنه لا يشرب إلا بكفه. ومنها مخاطبة الإنسان نفسه: لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إلى مثلها، ويخاطب نفسه. طيب، قال: ومنه المبالغة المقبولة. من تحسين معنى المبالغة المقبولة، والمبالغة أن يدعى لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا لئلا يظن أنه غير متناهٍ فيه. نعم، يعني يدعي له وصف مستحيل في العادة أو مستحيل في العقل أو ممكن في العادة والعقل لكنه متجاوز الحد. قال: وتحصر في التبليغ والإغراق والغلو، لأن المدعى هذا الوصف المدعى إن كان ممكنا عقلا وعادة فالتبليغ. إذن ما هو التبليغ؟ التبليغ هذا نوع من أنواع المبالغة. المبالغة ثلاثة أقسام: تبليغ وإغراق وغلو. التبليغ ما هو؟ هو ما كان المدعى فيه ممكنا عقلا وعادة. قال كقوله: فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسل. يريد أن يقول أن هذا الفرس عاد، يعني والى، بين الثور والنعجة، الثور الذي هو الذكر من البقر الوحش، والنعجة، ولم يعرق، يعني أدركهما وقتلهما قبل أن يعرق عرقا مفرطا، يعني أدركهما قتلهما دون معاناة ومشقة. وهذا أمر يجيزه العقل ولا تحيله العادة، وإن كان نادرا حصوله نادر في هذا التبليغ. ونسب هنا فعل الفارس إلى الفرس لأنه حامله. طيب، وإن كان ممكنا عقلا لا عادة إغراق. إذن إغراق ما هو؟ أن يكون المدعى فيه ممكنا عقلا لا عادة، يعني مستحيل في العادة، أما العقل يجيزه. ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيثما لا، يعني هو يقول أننا نكرم الجار ما دام قائما عندنا إقامته عندنا، لكنه لا يميل إلى أي جهة إلا ونتبعه الكرامة. هذا أمر ممكن عقلا لكن في العادة مستحيل أن يتبعه الكرامة إلى أي مكان ما. طيب، ما حكم الإغراق والتبليغ؟ مقبولا؟ قال: وهما مقبولا، وإلا يعني إذا كان غير ممكن لا في العقل ولا في العادة، أو ممكن عقلا لا عادة فغلو. إذن الغلو ما هو؟ المستحيل عقلا وعادة، كقولي: وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق. هنا يمدح الخليفة بأنه أخاف الكفار جميعا، وأخفت أهل الشرك، ثم بالغ في ذلك حتى جعله موضع خوف للنطف التي لم توجد بعد. خوف النطف الموجودة محال في العقل والعادة لأنها لا تصف بالحياة، لم تقم بها العادة، فكيف بالنطف التي لم تخلق أصلا؟ طيب، قال: والمقبول منه أصناف. الغلو هذا، الغلو منه أصناف مقبولة ومنه غير مقبولة، أما التبليغ والإغراق مقبولان. قال: ما أدخل عليه ما يقربه إلى الصحة، مثل لفظة يكاد. فهذه اللفظة يكاد تفيد ماذا؟ عدم التصريح بوقوع المحال. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الآن إضاءة الزيت، يكاد زيت يضيء مثل المصباح من غير أن تمسه النار، هذا محال عقلا كذلك عادة، لكن إدخال يكاد أفاد أن المحال لم يقع لكنه قرب من الوقوع مبالغة. ومنها ما تضمن نوعا حسنا من التخيل: عقدت سنابكها عليها عثيرا، عثير الغبار، لو تبتغي عنقا عليه الأمكنة. يعني يقول أن الغبار الذي مثار فوق الرؤوس من سنابك الخيل تراكم وتكاثف حتى صار أرضا تستطيع الخيل لو أرادت أن تسير عليه كما تسير على الأرض. هذا ممتنع عقلا وعادة، لكن الذي جعله مقبولا أنه تضمن تخيلا حسنا. يعني هذا التخيل نشأ من ادعاء كثرة الغبار وتكاثفه حتى صار بمثابة الأرض المعلقة في الهواء. ونعم، واقترن به ما يقربه يمكنه ولفظة لو تبتغي، لو تدل على أن مدعاه لم يكن. قال وقد اجتمع يعني أن يدخل فيه ما يقربه إلى الصحة وأن يتضمن نوعا حسنا من التخيل في قوله يخيل لي أن سمر الشهب في الدجا وشدت بأهدابي إليهن أجفاني. هنا يصف الليل بالطول فيقول يخيل لي أن سمر الشهب، يعني الشهب محكمة بالمسامير في الظلام لا تنتقل من مكانها، وأن أجفان عيني قد شدت بأهدابها إلى الشهب هذه لطول سهري في الليل. إذن ما هي الأداة التي تقربه إلى الصحة؟ يخيل، نعم يخيل، فهنا جعله متوهم لا حقيقة. وأما حسن التخيل فهو ما ادعى من أنه لطول ليله وشدة سهره تخيل أن الشهب محكمة بالمسامير وأن أجفانه مشدودة إليها بأهدابها لعدم انطباقها والتقائها، نعم جعل الأهداب كالحبال. نعم قال ومنها ما خرج مخرج الهجر والخلاعة، يعني يقبل لأنه خرج مخرج الهجر. قال أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا إن ذا من العدل، يعني من شغفه بالشراب وصل إلى درجة أنه يسكر بالأمس إذا عزم على الشرب غدا، هذا محال في العقل والعادة، لكن لما جاء به على سبيل المجون والهجر كان مقبولا. طيب قال ومنه المذهب الكلامي. ما هو المذهب الكلامي؟ قال وهو إيراد حجة للمطلوب على طريق أهل الكلام، نحن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هنا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا فيه استدلال على طريقة أهل الكلام على طريقة المناطق، هذا الذي يسمى قياس استثنائي مقدمة ونتيجة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه القضية الكبرى، والقضية الصغرى مقدرة لكنهما لم تفسدا، فالنتيجة ليس فيهما آلهة إلا الله. ومنه قول النابغة حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مطلب لئن كنت قد بلغت عني خيانة لمبلغك الواشي أغش أكذب ولكنني كنت امرأ لي جانب من الأرض فيها مسترد ومذهب ملوك وإخوان إذا ما مدحتهم. نعم قال ملوك وإخوان إذا ما مدحتهم أحكموا في أموالهم وأقربوا كفعلك في قوم أراك اصطفيتهم فلم ترهم في مدحهم لا تأذنبوا. هو يقول أراد أن يقيم دليلا عقليا، يقول أنه بلغك الواشون عني أني مدحت أناسا وأنا شاعر لك لست لهم حتى أمدحهم، لكن هناك شعراء أتوا فمدحوك وهم شعراء لغيرك فأنت أحسنت إليهم واصطفيتهم ولم تعد ذلك ذنبا، أنت أحسنت إلى هؤلاء القوم واصطفيتهم حين مدحوك وهم شعراء غيرك، وأنا أحسن إلي قوم فمدحتهم وأنا لست شاعرا لهم لكن ليست خيانة، فكما أن مدح أولئك لا يعد ذنبا فكذلك مدحي لمن أحسن إلي لا يعد ذنبا، كفعلك في قوم أراك اصطفيتهم فلم ترهم في مدحهم لك أذنبوا. نعم إذن هذا هو المذهب الكلامي. قال ومنه حسن التعليل وهو يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي، يعني أن المتكلم أو الشاعر أو الأديب مثلا يأتي لوصف معين فيأتي له بعلة لطيفة تناسب الغرض الذي يريده وهذه العلة ليست حقيقية. قال وهو أربعة أضرب لأن الصفة إما ثابتة قصد بيان علتها أو غير ثابتة أريد إثباتها. والأولى والثابت إما أن لا يظهر له علة في العادة، الصفة إما ثابتة أو غير ثابتة، أو غير ثابتة. هنا لعله عند الخطوة الأولى إما أن لا يظهر لها أو له علة في العادة أو يظهر. إذن الصفة هذه التي سيدعى لها علة غير حقيقية هي إما ثابتة أو غير ثابتة. والأولى التي هي ثابتة إما أن لا يظهر لها علة في العادة أو يظهر لها علة في العادة، وغير ثابتة إما ممكنة أو غير ممكنة. هذه القسمة الرباعية. طيب الأولى التي هي الصفة الثابتة، صفة ثابتة ولها علة في العادة، علتها معروفة لكن هذا يأتي بعلة جديدة كأنه ينكر العلة الأصلية. قال كقوله لم تحكن إليك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء. يقال لم تحكي، لم تشابه نائلك عطاءك ونوالك السحاب، يعني السحاب ما أرادت أنها تتشبه بعطائك في فتنزل المطر، وإنما أصيبت بحمى، حمت. فصبيبها يعني الماء الذي ينصب منها، الرحضاء يعني العرق الكثير سببه الحمى. يعني السحاب لم ما أرادت أنها تتشبه بعطائك المتتابع، وإنما هو عرق الحمى الذي نزل بها. إذن هذه صفة ثابتة، أن السحاب تمطر صفة ثابتة ولها علة في العادة، لكنه أتى بعلة أخرى. هذا حسن التعليم. قال أو يظهر لها لهذه الصفة الثابتة علة غير المذكورة، أن يظهر لها علة غير المذكورة كقوله ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. هو يريد أن يقول أنه هو لا يقتل هكذا، هو يريد القتل أو يريد، هو ما يريد القتل، ما فيه رغبة للقتل حقدا أو تخلصا من أحد، لكنه رجل كريم واسع الجواد، اتسع كرمه وجوده حتى صارت الوحوش ترجوه، وإذاك الذئاب ترجوها أن يقتل لها الناس لتأكل لحومها، فهو فقط حتى لا يخلف ما ترجو الذئاب أو الوحوش فيقتلهم من أجل هذا. قال فإن قتل الأعداء في العادة الذي يدفع عن ضرتهم لا لما ذكره. والثانية غير الثابتة، التي هي غير الثابتة، والثانية إما ممكنة. إذن الثانية غير الثابتة إما ممكنة. قال يا واشيا حسنت فينا إساءته، نجا حذارك إنساني من الغرق. ماذا يريد أن يقول؟ أولا هذه الصفة غير ثابتة، يعني استحسان إساءة الواشي هذا وصف غير ثابت في العادة. استحسان إساءة الواشي، هو استحسنه، قال يا واشيا حسنت فينا إساءته، إساءتك هذه أيها الواشي حسنة. إذن هذا الوصف استحسان إساءة الواشي وصف غير ثابت. إذن هذا القسم الثاني وصف غير ثابت أو صفة غير ثابتة، لكنها ممكنة، ممكنة، ممكن أن يكون هذا، ممكن الحصول. هو أراد إثباته وعلله بعلة تقتضي الوقوع في زعمه، وهي ماذا؟ قال نجا حذارك إنساني من غرق. يقول أنني أحذر من أن تتفطن لي وأنا أبكي فتشمت لي، فلأجل ذلك، لأجل حذري منك، امتنعت من البكاء، فسلم إنساني، إنسان عيني، من الغرق في البكاء. نعم، فإن استحسان إساءة الواشي ممكن، لكن لما خالف الناس فيه عقبه بأن حذاره أو حذاره منه نجى إنسانه من الغرق الدموع. أو غير ممكنة، هذه الصفة تكون غير ثابتة وغير ممكنة، غير ثابتة إما ممكنة أو غير ممكنة. ذكرنا الممكن. أما غير الممكن، غير ممكنة، نحو قوله لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منطقي. يقول أن الجوزاء هذه التي هي برج من أبراج السماء، وهذا البرج وهناك كواكب حوله تشبه المنطقة، والانتطاق شد الوسط بالمنطقة، المنطقة الذي يشد بها الوسط. ويقول نية الجوزاء أنها تخدم الممدوح، هذه الصفة غير ثابتة، خدمة هذا البرج من السماء لإنسان غير صفة غير ثابتة وغير ممكنة، لأن النية إنما تكون ممن له إدراك. لكن هنا أراد إثبات هذه الصفة بهذه العلة، فيقول هذه الجوزاء إذا كانت لا تنوي خدمتك لما رأيت العقد هذا عليها منطبق، أنها شادة النطاق في وسطها كما يفعل الخدم في العادة. قال ألحق به ما يبنى على الشك، كأن السحاب الغر غيبنا تحتها، كأن السحاب الغر يعني غيبنا تحتها حبيبا فما تبقى لهن مدامن. والآن علل على سبيل الشك، كأن على سبيل الشك ما يبنى على الشك، كأن علل نزول المطر من السحاب بأنها غيبت حبيبا تحت الربا فهي تبكي عليه، فهي تبكي عليه. طيب قال ومنه التفريع، وهو يثبت لمتعلق الأمر الحكم بعد إثباته لمتعلق له آخر، يعني يثبت أو يثبت حكم لشيء ما في ظاهره أنه متفرع عن غيره. قال كقوله أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم تشفي من الكلب. أحلامكم يعني عقولكم جمع حلم، أحلامكم لسقام الجهل يعني لمرض الجهل، داء الجهل، سقام الجهل الداء والمرض. يقول عقولكم لداء الجهل شافية، يعني عقولكم تشفي من داء الجهل، يعني عقولكم شفاء للجهل. كما أن دماءكم تشفي من الكلب، الكلب الكلب داء الكلب. هو في الواقع لا يوجد ارتباط بين شفاء العقول للجهل وشفاء الدماء لداء الكلب، لا يوجد ارتباط، لكنه هنا جعله من باب التفريع، جعل الثاني فرعا عن الأول، جعل الثاني فرعا عن الأول. إذن هو تشبيه، هو تشبيه، لكن هذا التشبيه فيه تفريع، يعني أصل وفرع، فرع يشبه أصل. إذن وأثبت بأن العقول تشفي من داء الجهل، أحلامكم لسقام الجهل شافية، كما أن دماءهم تشفي من الكلب المرض الخاص. إذن وصف شيئا ثم فرع شيئا آخر، تشبيه شفاء بهذا الشفاء، ففرع عن وصفه لهم بشفاء عقولهم أحلامهم لسقام الجهالات، فرع عن ذلك شفاء دمائهم من دماء الكلام. قالوا فيه التفريع نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.